كده أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجنب إذا أراد النوم أو العودة أو الأكل توضأ، أي استحباب. عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض. هذا حديث متفق على صحته. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، أخرجه مسلم. هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الوضوء للجنب، استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام حتى يقلل من أثر الجنابة. ففي بعض الأحاديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب، فإذا توضأ خفت الجنابة، وإن كان لا يحل بها الصلاة باتفاق العلماء هذا الوضوء، ولكن يخف أثرها في قرب الملائكة، والله تعالى أعلم. وقد يفهم من مفهوم الحديث أركض أحدنا وجنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض، المنع من النوم قبل الوضوء، لكن هذا على سبيل الاستحباب للأحاديث التي يعني فيها أنه يجوز أن يتوضأ، يجوز أن ينام غير وضوء كما سيأتي. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. إذا الأكل والشرب يجوز بدون وضوء وبدون غسل، لكن يستحب أن يغسل يديه تنظيفا لهما. قال: هذا حديث صحيح. وروى عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعله داود بالانقطاع بين يحيى ابن معمر ابن يعمر وبين عمار، لما يلقى عمارا قال الشيخ أحمد شاكر: ليس ببعيد أن يلقاه، لأن عمار قتل بستين سنة 37، ولذلك قال الحديث صحيح كما قال الترمذي. قال البغوي: وهذا حديث حسن. عطاء هو الخراساني، عطاء بن عبد الله، كنيته كنية أبيه أبو مسلم البلخي، يقال هو مولى المهلب ابن أبي صفرة، سكن الشام، مات سنة 35. وروى عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. هذا الحديث ظاهر جدا في عدم وجوب الوضوء، وأنه أحيانا كان لا يمس ماء، أخرجه الترمذي في باب، وأبو داود في باب الجنب يؤخر الغسل، والترمذي في باب الجنب ينام قبل أن يغتسل، وابن ماجه في باب الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء. قال الحافظ: وقد صححه الدارقطني والبيهقي، وفي رواية يعني يؤيدهما في مرار بن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. هذا صريح جدا في تخيير الجنب في الوضوء، وأنه ليس على جهة الوجوب وإنما على جهة الاستحباب. حديث نام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الوسطاني قال: سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم. قال الإمام: وإن ثبت الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا ليدل على الرخصة، وكان يتوضأ في أغلب أحواله ليدل على الفضيلة. قال الإمام أحمد: وهذه الأحاديث تدل على أن الجنوب إذا أخر الغسل فلا حرج عليه. ويمكن أن يحمل حديث لا يمس ماء على أمر آخر ثبت في بعض الروايات صححها الشيخ الألباني، وهو أنه إذا كسل عن الوضوء تيمم، ضرب بيده على الجدار فتيمم، مع أنه يكون ماء حاضر، لكن هذا كما ذكرنا ليس لاستباحة الصلاة ولا لأي محظور من محظورات الجنابة، وإنما لكي يقلل من أثر الجنابة. فمن هنا يعني يمكن أن لا يمس ماء بأن يتيمم إذا تكسل عن الوضوء أو صعب عليه الوضوء في تلك الحالة. السماء هنا قد يعني غسل اللي هو مس ماء، لا ظاهرها ولا وضوء ولا ماء، ولا وضوء ولا غسل. ما ينفعش إذا مس ماء أنه هو توضأ، فهذا الوضوء فيه مس ماء، والتعبير بلم يمس ماء ظاهرة جدا في أنه يتوضأ شيء. ما مسني يا بشر، معلش في موضح المسيس لما تذكر بين رجل والمرأة يقصد به الجماع، لما يمسسني بشر سواء، يعني هو لا يشبه صلاة إلا بالغسل، صح؟ يعني لم يمس ماء يبيح له الصلاة، لا ده تقييد، لأنه لا بد أن نقول الأصل كلمة ما يمس ماء يبقى ما مسوش خالص، لكن هو لم يمسسني بين المكان في بين الرجل والمرأة أو في أمر الولادة، يبقى قول المسيس مقصود به الإيه؟ الجماع. قال وبعدين حديث إنشاء دي ظاهرة جدا في ذلك، يقول: وهذه الأحاديث قال تدل على أن الجنوب إذا أخر الغسل فلا حرج عليه. وروي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة أو كلب، ولا كلب ولا جنب، رجاله ثقات، سوى يحيى بن سوى نجي الحضرمي الكوفي رويه عن علي، لم يوثقه سوى العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الجنب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو سورة. وروى أبو داود من حديث عمار مرفوعا: ثلاث لا تقربهم الملائكة، وذكر منها الجنب إلا أن يتوضأ، ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عمار. وهو في المسند عن يحيى بن يعمر عن عمار، وفي عطاء كلام عطاء الخرساني. وهذا كله في يعني يدل أن الحديث له إيه طرق في ذكر الجنب، يعني عشان كده الشيخ الألباني حسن حديثه صحيح. يقول: وهذا في من يتخذ تأخير الاغتسال عادة تهاونا به، فيكون أكثر أوقاته جنبا، أراد بالملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب. عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يعني إذا أراد أن يعود إلى الجماع يستحب أن يتوضأ ولا يلزم، فهذا فيه أنه يدور عليهن بغسل واحد دون أن يغتسل بين الغسلين بين الجماعين. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، ومن الأدلة القوية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يجب عليه القسم، وأن الله أسقط عنه ذلك بقوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ولا نزاع بين العلماء في وجوب القسم على الأمة، وأنه إذا دخل على غير صاحبة النوبة نهارا لم يجوز له أن يجامعها، إذا دخل لحاجة نهارا لم يجوز له أن يجامعها، وإذا دخل ليلا لضرورة لم يجوز له أن يجامعها أيضا. ويبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذنهن في ذلك، طبعا إذا أذنت نعم جاهز، لكن هذا بعيد جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن هؤلاء النساء واحدة واحدة، ولكن الظاهر أنه لم يكن واجبا عليه القسم عليه الصلاة والسلام. عن أنس ابن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 3، أي في الجماع. حديث رواه البخاري، لكن معظم الروايات عن أنس كانوا قال 9 نسوة، وقد أشار البخاري رواية سعيد بن أبي عروبة اللي هي 9 وغيره عن قتادة فعلقها ووصلها أيضا، كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. ورواية معاذ بن هشام هي اللي فيها 11، فإما أنها وهم أو أنه أضاف إليه يعني التسع للزوجات ماريا وريحانة، ريحانة النظرية وماريا القبطية، فتسع نسوة واثنتان من ملك اليمين فيكون إحدى عشر. قال هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في باب ما إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. من دار على نسائه في غسل واحد. وهناك صورة أخرى لمسألة القسم يعني أن يكون له يوم يعني لا يعني لا يعطيه لواحدة معينة فيدخل عليهن جميعا كل مكان ما يباتش فيه فممكن هو الرجل يعني له مثلا زوجتان ومسكن مستقل فيمكن أن يقسم واحدة يوما ويوما ويوم لنفسه فيمكن أن يكون في هذا اليوم يدخل عليهما جميعا ولكن بشرط العدل يجامع واحدة في هذا اليوم دون غيره. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم العودة فليتوضأ فإنه أنشط للعودة. إذا أراد أن يعود للجماع مرة أخرى توضأ. هذا الأمر للاستحباب بدليل الفعل السابق لأنه كما فليتوضأ كما ذكرنا هذا على سبيل الاستحباب. وقال إبراهيم خايف المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل من الجنابة يعني هي بعد ما وهي جنب حاض عليها ايه حيض وجنابه فقال تغتسل من الجنابه ده من باب تخفيف الايه الحدث زي ما بيتوضا تخفيفا للحدث فتغتسل من الجنابه تخفيفا للايه الحدث من غير ما تحل لها الصلاه تغتسل وهي حاض تغتسل عشان من الجنابه وهي حاض. وان حسن الشعبي وعطاء مثله وروي عن عطاء انه قال الحيض اكبر الحيض اكبر يعني ما يلزمهاش انها مانع من الصلاه وغيرها. قال الإمام هو مستحب بالتنظيف والغسل ده مستحب وليس بواجب. تعبد تخفيف زي ما قلنا الحد ها نعم تخفيف الحدث بتعبدي برضه ده امر الحدث ده امر تعبدي محض لا ما يلزمهاش عندما غسل واحد لما تطلب من الحيض بنية رفع الحدث اللي أكبر اللي هو عندها بسببين سبب الحيض وسبب الإيه الجنابة غسل الجنابة لا يلزمها لا يلزمها نعم لا يلزمها إنه هي تغتسل وهي حائض غسل الجنابة مش غسل الحائض هل يلزمها نية الجنابة نية رفع الحدث نية رفع الحدث لو ناوي ترفع الحيض حدث الحيض فقط نعم. دون استباحة الصلاة وده صعب يعني لأن استباحة الصلاة استباحة الصلاة متضمنة نفي رفع الحيض لا فيكفيها هذه النية لو ناوي ترفع الحيض بس يعني أو زالت أثر الحيض بس دون الجنابة يبقى ما يجزيهاش لكن تنوي استباحة الصلاة تنوي رفع ما عليها من مانع من منع الصلاة الحدث شامل ده يشمل الاثنين تتبعي عشان بالوضوء مس المصحف على قراءة القرآن لا مس المصحف لا قراءة القرآن جاي باب المحدث يأكل قبل أن يتوضأ عشان الحديث الماضي المحدث بقى مش شرط يكون حدث اكبر او اصغر بس الظاهر الحديث الاتي انه في الحدث الاصغر. ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط فاتي بطعام فقيل له الا تتوضا فقال لم اصلي فاتوضا يعني لن اصلي يعني لم اصلي ولم ارد الصلاه اخرجه مسلم. وهذا دليل على ان الوضوء انما يجب لمن اراد الصلاه اذا قمتم الى الصلاه كنتم. اما ان الوضوء واجب على الفور لا يعني ممكن الانسان يؤخر ليه الوضوء مش لازم يبقى متوضي على الدوام او مجرد ما يحدث فليتوضا لا ممكن يؤخر ذلك اذا اراد القيام الى الصلاه. قال باب تحريم قراءه القران على الجنب والمكث في المسجد. قال الله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. هذا يدل على هذه الآية تدل على الشق الثاني من الترجمة أنه جاب مسألتين في الترجمة مسألة قراءة القرآن على الجنب تحريم قراءة القرآن على الجنب ومسألة ثانية تحريم المكفي في الإيه في المسجد. أما المسألة الأولى فلا دلالة في الآية عليها هي تحريم قراءة القرآن إن ربنا إنما ذكر إيه ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل في الإيه في عدم الصلاة وعدم قرب موضعها وهو المسجد. وسبب النزول مع سياق الآية يدل على هذا المعنى وهو تحريم المكث في المسجد على الجنب لأن لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى معلوم ولا جنبا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. لو كان لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لكان لكل عابر السبيل أن يصلي بدون غسل، وهذا ليس بظاهر بل ليس باتفاق العلماء. كلمة عابر سبيل أي مار في الطريق، لو كان كذلك لدل ذلك. فالبعض يحملها على المسافر، وهذا ليس بظاهر أيضا. بعض العلماء يقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل أي ما أي مسافرين، فلم تجد ماء، يبقى الآية تحتاج عدة تقديرات. بزعم من يقول ذلك أن هذا مراعاة لعدم التقدير لا تقربوا مكان الصلاة، ماشي كده؟ ما هي لازم نقدرها كده، لا تقربوا موضع الصلاة حتى إلا جنبا وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فبنقول ده لو إنه قدر قال لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا الصلاة ذاتها، يبقى هيضطر يقدر في في اللي بعدها كتير، مش كده؟ لأنه هيبقى إلا عابري سبيل ولم تجدوا ماء فتتيمموا، فعند ذلك يجوز لكم أن تصلوا معنا كده. فيبقى يحتاج إلى عدة تقديرات أكثر بكثير جدا من أن يقدم موضع الصلاة. سبب نزول الآية في يوضح القول الأول وهو لا تقربوا موضع الصلاة، وهو أنهم كانت بيوتهم يعني شارعة في المسجد، فاتحة على المسجد، فلم يكن لهم أبواب إلا من خلال المسجد، فنهاهم عن المكث في المسجد لكن أجاز لهم المرور. ثم إن كلمة عابر سبيل ظاهرها أن كل مار وليس فقط للمسافر، فتخصصها للمسافر خلاف الظاهر أيضا. فإذا تفسير الآية بأن موضع الصلاة أقل في التقدير وأقل في يعني مجاز الآية، وكلما كان الكلام أقرب إلى الحقيقة كلما كان أصح في الحق. ثم إن ذكر المسافر أن يتيمم إذا لم يجد الماء أتى بعد ذلك، فقال سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون على جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو إن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر سبحانه وتعالى من كان على سفر بعد ذلك مباشرة. فلو حملت الأولى إن عابر سبيل معناها مسافر، ومعناها تصلي وأنت جنب وأنت عابر سبيل إذا فلم تجد ماء فتيممت، هتحمل إن على المسافر، يبقى كأنه ذكر الأمر ده مرتين، وده خلاف طريقة القرآن في الإيجاز مع البيان، يبقى كأنه بيكرر الأمر مرتين بلغة يعني بعبارة أخرى، ليست هذه طريقة القرآن. لذلك بنقول إن آية ظاهرة جدا في الدلالة على منع الجنب من المكث في المسجد، وأولى منه أشد لأنها جنب أكثر، الحيض أكبر، الحائط وكذا النفساء. مسألة دي مسألة يعني شائكة يعني إلى حد ما نتيجة فتاوى بعض العلماء المعاصرين، مع أن الخلاف في المسألة ضعيف جدا عند القدماء من العلم، يعني فتاوى الموافقين للظاهرية فتاوى الشيخ الألباني ومن وافقه في أن الحائض يجوز أن تمكث في المسجد. طبعا الكلام ده بيحصل كتير، ده واحده محفظه قران معلمه، ولا واحده عايزه تحفظ في في في في, في المسجد قران، ولا واحده عايزه تحضر الدرس، فتقول يقوم يقولوا ان احنا ان احنا نمكث في المسجد واحنا حائض، لان الايه مفيش دليل على منع الحائض، ده الايه ظاهره جدا في الدلاله، وقلنا الحائض قياس اولى زي بالظبط ولا تقل له ما اف، يبقى واحد يقول لا ده انا اضربه ما وردش ما وردش عمل منع من الضرب أنا ورد أوف، لا طبعا ده نقول ضربة قياس قياس أولى في المنع منه. إنه فإذا كانت الجنب إذا كان الجنب ممنوعا من المكث في المسجد وهو ليس عليه يعني ليس منه خطر تلويث المسجد، وليس هناك نجاسة حاصلة بسبب الدم أو نحو ذلك، فالحائض أشد، إذا منع الجنب فالحائض أولى بأن تمنع، بالإضافة إلى يعني أن المرأة مأمورة بأن تمكث في بيتها أصلا، فكيف يعني يباح لها ذلك؟ ومن الأدلة القوية على ذلك من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض إلى صلاة العيد، وقال وتعتزل الحيض المصلى. فإذا اعتزلنا المصلى فبالأولى أن اعتزلنا المسجد، هذا أيضا من أقوى الأدلة. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت هناك خيمة لامرأة يعني مرضت في المسجد فمرضت ف أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تقيم في المسجد في الخيمة، فهذا أولا المرأة غير معلوم إذا كم سنها، هل كانت تحيض أم لا تحيض، حتى يقال أنها بالتأكيد أنها كانت تحيض، من أين هذا التأكيد؟ بما كانت امرأة كبيرة، خصوصا أن وجود امرأة في المسجد غالبا ما يكون هذا مرتبطا بعدم الفتنة، وهذا إنما يحدث إذا كانت المرأة إيه كبيرة في السن، أو كانت ممن كانت تقوم بالمسجد التي ماتت في حياته عليه الصلاة والسلام. فيكفي وجود الاحتمال على أن المرأة ربما كانت كبيرة في السن ولا يلزم أن تكون إيه ممن تحيض، فلذلك لا دليل في على أن المرأة تمكث في المسجد. وأما حديث ناولين الخمرة من المسجد، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، فهو في الحقيقة دليل على المنع، لأنه مستقر عند الصحابة والصحابيات أن الحائض لا تدخل إليه المسجد، وبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن مجرد مرورها لا يضر، أو أن مرور يدها في الحقيقة، إنه ممكن يكون هو كان في المسجد وقال ناوليني الخمرة، أو أنه عليه الصلاة والسلام كانت هي على باب الحجرة مثلا وتناوله لإيه الخمرة وهو نائم عليه الصلاة والسلام مثلا، أو في مخيمه يعني اللي هو في خبائه. فمثل هذا الكلام دل على أن اليد هي التي دخلت فقط، وهذا نوع من المرور أقصى ما فيه، وليس أنها إيه وليست أنها تمكث في المسجد. فالحديث يدل على استقرار أن الحائض لا تمكث في المسجد، بل ظنت عائشة أنها لا تدخله أصلا، لكن نقول أنها تمر عبور سبيل، والله أعلم. ضرورة معناها حد هيموت، حد يعني مثلا في مثلا صلاة سوف تترك مثلا، حاجة فرض الآن واجب علم ويجب عليها أن يتعلم، فاش تعلمه بعد ما تنتهي من الحيض تقف على باب المسجد وتسمع من خارج، تكون في الخلاء بتاع المسجد ممكن جوه المية، إذا كان في جزء خارج المسجد تعمل لهم خيمة أو مكان مغلق يبقى هذا نعم، أما المسجد نفسه فلا، سلم المسجد نفسه. قال الأزهري إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب موضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنبها وأجنب عنها أي تباعد عنها. كأن هذا لفظ شرعي فقط، والعربية لم تعرفه قبل ذلك، والذي يظهر أنهم كانوا يعرفون هذا. ذلك قال القتيبي سمي بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى اغتسل، والجنابة البعد. فهذا أظهر الله أعلم من كان معروف، كما قال الشافعي ولا أعلم عرب إذا قالوا أجنب فلان وفلانة إلا أنه جامعها أنزل أولى منه، كان الشافعي في أن أجنب بمعنى جامع في اللغة العربية، هذا يدل أنه معروف ربما قبل الإسلام. عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ويأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن، وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة فإنها كانت تحدثه عن قرآن. قال هذا حديث حسن صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه ابن السكن عبد الحق الأشبيلي وابن حبان. قال الحافظ الفتح الحق أنه من قبيل الحسن يصلح الحجة. وقال الشيخ أحمد شاكر عبد الله بن سلمة قال العجلي تابعي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة، وقد توبع عن علي فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قال. وقد روى أحمد في المسند عن أبي الغليف قال أتى علي رضي الله عنه أتي علي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. عائذ بن حبيب ثقة، كذا عمرو بن الصمت. أما أبو الغريف فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وكان على رسول الله وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث تقبل متابعته لغيره. الحقيقة أن هذا حديث ضعيف، وأن هذا الرجل لا تكفي توثيق من له، فهو حديث لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة أما الجنب فلا ولا آية، فهذا لا يثبت، وضعفه الشيخ الألباني أيضا. قال ورواه الدارقطني موقوفا على علي، وقال هو صحيح عن علي، ولكن هذه مسألة فيها اجتهاد، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان لا يرى بالآية للجنوب بأسا، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه. المسألة دي مش زي اللي قبلها، المسألة قبلها لا يعرف عن الصحابة من يفتي بجواز مس الحائض والجنوب في المسجد، إنما هذا يعرف عن المتأخرين فقط من الظاهرية. أما المسألة قراءة القرآن للجنوب فهذه فيها عن الصحابة خلاف رضي الله عنه. من أول ابن عباس يفتي بالجواز وعلي يفتي بالإيه؟ بالمنة. والحديث الصحيح في ذلك اللي هو يقرأ القرآن وكان لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة، لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، هذا الحديث الصحيح لا يدل على التحريم، يعني يدل على الكراهية. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك قراءة القرآن إذا كان جنوبا، وليس أن ذلك حرام، ليس في الحديث ما يدل على التحريم، لأن الترك المجرد لا يدل على التحريم. فأنت ركاه نعم تعبدون، ولكن هذا لأن ذلك هو الأكمل بلا نزاع، أن يترك قراءة القرآن حتى يغتسل حتى يتطهر. فأما التحريم فهو ظاهر من رواية أما الجنب فلا ولا آية، لأنه يدل عليه على النهي لا يفعل ذلك، فهذا صريح في التحريم لكنه ضعيف. فالحديث الصحيح ليس صريحا في التحريم، والحديث الصريح في التحريم ليس صحيحا، وبالتالي والمسألة ليست محل إجماع رغم أنها قول الجمهور، لكن ليس هذا محل إجماع بين أهل العلم من أيام الصحابة والخلاف فيه ثابت. ومن أقوى أدلة المجوزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى الروم فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه قوله عز وجل ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ومعلوم أنهم لابد أن يقرؤوه، ومعلوم أنهم لا يغتسلون أو لا آثر على اغتسالهم لأنهم ليسوا بمسلمين، والغسل يصح من إيه؟ من غير مسلم، لابد من الإيمان ليقبل العمل. فإذا ثبت ذلك ثبت جواز قراءة الآية والآيتين والله أعلى وأعلى، لكن خلاف الأفضل. الغرض المقصود أنه كان ممكن يجيب المعنى، ما لو كان حرام زي ما البعض يقول أنه ممكن يقرأ إيه التفسير ما يعرفه بتاع الكتاب الصنم، جاء تكلم بيت بسم الله الرحمن الرحيم وكتب الآية بالنص، فتدل ذلك على جواز إيه؟ جواز أنه هو ممكن أنه يقرأ الآية. لا، الظاهر والله أعلم أنها منها، مقبلة، ما فيش دليل على ذلك، ما فيش دليل على أن دي أكيد ده بوحي من عندنا، مقبلة ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالظاهر والله أعلم أن هذه وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم ده قطع من القرآن من قبل ذلك بكثير، والبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة في الفاتحة وفي غيرها ومن المكية وإحدى آيات الفاتحة، فدل ذلك على جواز إمساك الجنب لشيء فيه القرآن دون المصحف. أما المصحف فلا يمس القرآن إلا ظاهر. أما والقراءة يدل على جواز القراءة، القراءة هنا نقصد بها قراءة بدون مس، لما نقول قراءة الجنب للقرآن أو قراءة الحائض للقرآن، الحائض أكثر عذرا إنها قد تنسى القرآن إذا طالت المدة، وقد تبقى بالخمسة عشر يعني أكثر من 15 يوما ممنوعا من القرآن. فلذلك نقول الذي يظهر والله أعلم جواز قراءة الحائض والجنب للقرآن خصوصا مع الحاجة إلى ذلك، ولكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل يكره قراءة الحائض والجنب للقرآن، لكن يجوز ذلك وإذا احتاجت الحائض خوف النسيان زالت الكراهة والله أعلم. أما الجنب فهو يستطيع أن يغتسل في أي وقت. لا، في المسألتين دول منفصلتين تماما، مس المصحف حاجة والقراءة حاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ في كتاب وإنما كان يقرأ إيه من الحفظ، الكلام هنا على القراءة من الحفظ. لا، ده ما فيهوش نزاع، استماع القرآن ما فيهوش نزاع، متابعته ما فيهوش نزاع، كونه أصلا يمسك شريط في قرآن ما فيهوش نزاع، كونه يمسك المسجل اللي المقرب يقرأ في قرآن أيضا لا نزاع فيه، جواز ذلك. قال الإمام قال وروي أي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، حديث رواه الترمذي من رواية إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها. وله طريق آخر عند الطبراني عن ابن عمر، وفيه رجل وآخر عن موسى بن عقبة وفيه مجهول أيضا. هو صح الشيخ أحمد شكر هذا الحديث وضعفه الشيخ الألباني. قال الإمام هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم، قالوا لا يجوز للجنب ولا للحائط قراءة القرآن، فهو قول الحسن، وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية عن أحمد خصوصا في الحائط، قواها شيخ الإسلام الثاني. قال وجوز ابن المسيب وأكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك لابن عباس ذكره البخاري. وجوز مالك للحائط قراءة القرآن لأن زمان حيضها قد يطول فتنسى القرآن، وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية. يعني دلوقتي لما نقول مثلا واحد جنوب اينما هو جنوب، هل يصح ان يقول من ضمن الاذكار آية الكرسي مثلا؟ هتفرق في هذا الباب يعني، او ان هو يجوز ان يقرا المعوذات؟ فاذا قلنا بالجواز اللي هو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسيب وعكرمة، فذلك يدل على الايه؟ على انه يجوز هذا الامر. واذا قلنا بالمنع فلا. قال ابراهيم وسعيد بن جبير: للجنب والحائض يستفتحان الآية من القرآن ولا يتمانها. وقال عطاء: لا يقرأ القرآن الحائض إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله. عايزة عشان ما تتركش الذكر إيه؟ يعني واحدة عايزة في رمضان مثلا في العشر الأواخر عايزة وممنوع من الصلاة تعمل إيه؟ فقال لها تعمل كده، عايزة تذكر ربنا تذكر بهذه الطريقة. ومثله عن عقبة بن عامر الجهني ومكحول أن الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله اختيارا طبعا مش وجوبا، لكن أي واحد عايز يتعوض يعني. وقال سليمان التيمي: قلت لأبي قلابة: تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ قال: ما وجدت لهذا أصلا، ليس هناك حديث على ذلك. واتفقوا على أنه يجوز لهما ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها، لحديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال الإمام: والأحسن أن يتطهر. الحديث ده رواه مسلم. قال الإمام: والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى، فإن لم يرد ماء تيمم. وروي عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا يدل على أن ذكر الله على غير طهر مكروه ولكن ليس بمحرم. وعن أبي الجهيم ابن الحارث بن السمة أنه تيمم ثم رده، رواه البخاري ومسلم. وروي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله فأفشوا بينكم. حديث صحيح ولكن فيه بشر بن رافع ضعيف، ولكن له شواهد والله أعلم. يعني لأنه من أسماء الله فالله يحب ذكر هذا الاسم، وليس أن السلام في التحية هو من أسماء الله، لكن فأفشوا بينكم أي السلام، لأن ذلك يوافق اسم الله سبحانه وتعالى. قال الإمام: ولا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم، لما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حديث ضعيف، فيه جسر بنت دجاجة العامرية لم يوثقها سوى العجلي وذكرها ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: التقريب، ويقال إن لها إدراكا، صححها ابن خزيمة وحسنها ابن قطان وسكت عليها أبو داود وضعفها الشيخ الألباني. لكن كما ذكرنا الاستدلال بالآية والاستدلال بمنع الحيض أن تقرب المصلى. ويقول: هذا قول سفيان اللي هو المنع من المكث في المسجد، ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد أيضا. يعني المذاهب الأربعة على منع الحائض والجنب من المكث في المسجد. بالنسبة لقراءة القرآن نجد مالك يجوزه للحائض، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة. والقول الأخر منه يقول: وجوز مالك والشافعي المرور فيه، وهو قول حسن، وتأولوا قوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عبير سبيل. على ذلك يروى ذلك عن أنس وجابر. وجوز أحمد والمزني المكث فيه، وضعف أحمد الحديث لأن رويه وهو أفلت ابن خليفة مجهول. قال أحمد يقول: بل هو صدوق. قال أحمد: ما أرى به بأسا. قال الدارقطني: صالح. قال أبو حاتم: شيخ. أخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحه وروى عنه الثقات. يقول: وتأول الآية على أن عابري سبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك لابن عباس. هذا الكلام خلاف الظاهر وخلاف المشهور عن أحمد في مسألة جواز مكثل الجنب والحائض في المسجد، والمصحح عندهم في المذهب المنع من أن يمكث في المسجد الحائض والجنب، وترجيح أن المرور كما ذكرنا في الآية هو أول المرور وليس المكث وليس السفر. إذا حال احتاج إلى ذلك، واحد دلوقتي داخل زي الميضة بتاعتنا دي، واحد عايز يغتسل فيقوم يعدي كده، كذلك الجنب إذا أجنب واعتكف مثلا أجنب هو في المسجد يعمل إيه؟ هيمشي يطلع. وده دليل ظاهر جدا يعني أن الاعتكاف في المسجد غالبا ما لا يخلو إنسان من حدوث جنابة، فيحتاج الى المرور، لكن مجرد ان يعلم انه جنوب فليخرج من الايه من المسجد، ويعني يجوز له مرور خلال الوقت. وابن القيم بتمام يرجحهم جواز المكث فيه اذا توضا، لان هذا له تاثير في تخفيف الايه في تخفيف الحدث كما ذكر. الاصح انه لا ينقص.